الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. حصل الغياب بالنسبة للدروس لأمور عرضت لنا لا يمكن مدافعتها، والغياب إذا حصل يكون طالب علم ملتمس العذر للمعلم ويحرص على أنه إذا لم يكن هنالك درس ينصرف بكل أدب ثم يأتي بكل أدب لأنه هو المستفيد، وإذا حصل له فتور فإنما يكون على نفسه ويبقى على جهل، وكون الإنسان كلها خطوات يمشي ويرجع فإنه إما يكتسب علما ويكتسب أيضا جهدا وخطوات تحسب له في سبيل الله، وإما أن يرجع بخطوات في سبيل الله كما قال ربنا عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت. الذي أدركه الموت هل حصل مبتغاه؟ أجيبوا يا جماعة، ما حصل مبتغاه من جهة أنه هاجر لإدراك الشيء إما طلب علم أو جهاد في سبيل الله، لكن مات في الطريق. ماذا قال الله عز وجل في ذلك؟ فقد وقع أجره على الله، يعني ثبت له الأجر. وأما إذا ما تحرك، بعض الناس يتعاملوا في الدروس العلمية معاملة الدنيا وحطام الدنيا، يقول لك ماشي الشغل، ما دام ما في الشغل أخير منه ما أمشي، وأروح إلى مكان العمل ما دام ما في عمل، ولذلك يتصل فإذا علم ما في عمل لا يبارح مكانه. لكن طالب العلم ليس كذلك. نحن يمكن أنتوا عهدكم نسأل الله العافية مع كثرة الفتن والبدع والأهواء، الناس ما عندهم ذلك الحرص على العلم. نحن في زمننا الطالب يأتي إلى المعلم، فإن وجد علما وحصل فبيع ونعمة، وإلا اكتسب أجرا وخطوات في سبيل الله وشد من أذر نفسه حتى لا تكسب. فعادي يتوقف درس درسين ثلاث، المعلم ما شغل معك، شغل مع الله، فإن جاء أجر وأفاد ونفع وانتفع، وإن لم يأتي فعذره معه. فأنا أريد طلاب العلم دول البخاري، هذه أعظم سلعة يبتغيها طالب العلم. لو حضرت مليون محاضرة ما تتخرج عادي، ولو حضرت ما حضرت من الخطب والمحاضرات والكلمات لا يمكن أن تكون في مصاف هذا الكتاب وما فيه من العلم الغزير والخير الوفير أبدا. ثلاث مجالس في الدنيا، يقول ابن رجب الحنبلي، ثلاث مجالس في الدنيا في صحيح البخاري خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. الله أكبر، ثلاثة مجالس. أنت كم أخذت من المجالس؟ ما لي أحد. احمد الله واسأل الله التوفيق فيما بقي. فهمتم؟ أنا أريد طلاب العلم إن شاء الله يتخرجوا 10 يحملوا هذا الكتاب، ما أريد جماهير وعربات وناس جوا وناس برا، لا، أريد 10 أنفس تحمل هذا الكتاب. ومشايخنا كان بيدرس عليهم جمع غفير من الناس، تخرج 10 أو دون 10 وجيزوا في هذا الكتاب، والآن يدرسونه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة إنما هي بتلقي العلم. شوف، وكثير من أهل البدع قد يكون لهم جلد على العلم لا يوجد فيه على السنة. أمشي لسوق ليبيا، أمشي مبداج جوا، شوف الناس شايلين خرائط مليانة إيش كتب، يجلسوا ينتظروا الشيخ ساعتين ثلاثة ساعات، دخل بالباب ده دخل بالباب ده ما وجدوا، يمشوا بكرة يجوا في نفس المواعيد وأكثر نشاطا وأحسن قوة. لكن نحن بجاي محاضرة، بجاي درس، بجاي فتوى، بجاي أتأرجح بين هذه الأمور ونصيب من هذا الشيء ونصيب هذا الشيء. عشان كده أنا أريد أي طالب علم في أي درس فيه في البخاري يحضر، والمسجد نفس الحضور اللي كان فيه يحضر، درس فيه ولله الحمد. ما في درس نلتمس عذر للمعلم ونذهب إلى بيوتنا وقد أجرنا وعمرنا بيتا بيوت الله بالصلاة. نجي الجمعة الجاية لو كان كل يوم كنت حتعمل إيه؟ تضرب المصاريف 2000 × 7 14,000 في الشهر كذا، يوم واحد في الأسبوع اعتبرها نزهة. الناس يمشوا من هنا شنو؟ الكباري دي يكون ويمشوا حتات بعيد نزهة سياحة، أركب البص تعال راجع، وقلت أخذنا فسحة من الخرطوم مشينا من درمان، من درمان رجعنا الخرطوم، اعتبرها نزهة الجمعة. وإذا أحسنت الظن بالله ويسرت وطلبت الأجر من الله إن شاء الله تؤجر. نعم نبدأ حديث انتزان ينتزع من صدور الناس. أظن نحن في أوائل كتاب العلم، في الباب السابع. في الباب السابع، فرغنا من الباب السابع، ادخل الباب السابع. الثامن معلم. نعم هذا. نعم. من قعد حيث ينتهي به المجلس. نعم. ومن رأى حجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن حافظ عبد الله ابن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي وائل الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر، فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر 3؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. نعم. نحن الآن في الباب الثامن من صحيح الإمام البخاري في كتاب العلم. قال باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. هذه الترجمة ترجمة عظيمة من تراجم الإمام البخاري في كتاب العلم. قال فيها باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. من آداب المجالس أن طالب العلم إذا أتى مجلس علم فإنه يجلس حيث ينتهي به المجلس، فإن كان المجلس ينتهي وراء هذا العمود جلس وراء هذا العمود، ولا يتخطى رقاب الناس حتى يمكث في مكان قرب المعلم، لأن من سبقه أولى بصدر المجلس، ومن تأخر عنه قليلا أولى بوسط المجلس، ومن جاء متأخر فحظه ونصيبه حيث ينتهي المجلس. هذا في الحقيقة تدل هذه الترجمة على فقه الإمام البخاري، وأنه استنبط ذلك من هذا الحديث. الأمر الثاني أره أنه إن رأى فرجة في الحلقة فله أن يجلس فيها. واختلف العلماء رحمة الله عليهم فيما إذا رأى الداخل للمجلس يعني مجلس العلم رأى فرجة في وسط الحلقة، هل له أن يسدها ولو تخطى الرقاب إلى سدها، أو يجلس حيث انتهى به المجلس ويكون الناس في هذه الحلقة يتقاربون إليها حتى تسد. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحد القولين، وهو أنه يسد هذه الفرجة، لأن الرجل الذي قدم جلس وسد هذه الفرجة وجلس فيها. إذن القول الراجح أنه لا يتخطى الرقاب ليطلب فرجة في الحلقة، وأن من وجد فرجة في الحلقة فله أن يجلس فيها ولو تخطى الرقاب إليها، وأنه إذا لم يجد فرجة في الحلقة فإنه لا يتخطى الرقاب قولا واحدا، بل يجلس حيث انتهى به المجلس. إذن الآن هذه كم رتبة؟ عالي الأمير كم رتبة هذه؟ ها نحن ذكرنا أكثر من رتبة. ها إذا لم يجد فرجة جلس حيث انتهى به المجلس، وإذا وجد فرجة سدها ولو تخطى الرقاب، وإذا لم يجد فرجة لا. طيب ليس له أن يتخطى الرقاب ولو في براح. بعض الناس يقول لك هناك في شنو في فجوات كده ممكن يتضايروا الناس وأنا أقيف في هذا المكان، لا، إذا كانت المكان واضح ذات موجود. أما إذا كان هنالك اتساع بين الصفوف أو بين الجلوس فليس له أن يتخطى الرقاب، لأن تخطى الرقاب في هذه الحال يعتبر إضرارا بالجلوس. طيب قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك. إذا قال البخاري حدثنا إسماعيل هكذا فإنما يقصد بذلك إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت مالك، مالك يبقى له خال، وهو شيخ الإمام البخاري من كبار شيوخ مالك، من كبار شيوخ الإمام البخاري المدنيين. قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه يحدثهم، والناس معه يعني يحدثهم، إذ أقبل ثلاثة نفر، أقبل على المجلس ثلاثة أشخاص، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. وهكذا بعض الناس بيخش وبعدين بيفتكرها جلسة ونسة أو اجتماع إداري في المسجد، يحب الإدارة والكلام في قضايا الناس، فإذا وجدها مجلس علم يقول لك ما في داعي تمشي. فأقبل اثنان وذهب واحد، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام تعليقا على ما رأى؟ قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاثنين وقفوا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وقفوا يعني على المجلس ينظرون في المجلس. نعم. فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. هذا دليل ليش؟ للمسألة ذكرناها قبل قليل. وأما الآخر فجلس خلفه، يعني حيث انتهى به المجلس. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء فرغ؟ من الدرس والعلم. الآن علق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه على هذا الذي رآه، فقال: ألا أخبركم عن النفر الثلاث؟ يحتمل أنهم كانوا موجودين. طبعا الثلاثة الواحد ما هو حاضر، مشى، الاثنين قاعدين. قال: ألا أخبركم بالنفر الثلاثة الذين قدموا إلينا، فانصرف أحدهم وبقي اثنان، فجلس أحدهما في الفرجة والآخر حيث انتهى المجلس. ألا أخبركم بهؤلاء النفر؟ يخبرهم بالحكم فيما وقع منهم من تصرف. قال: أما الأول، أما أحدهم فآوى إلى الله، فآواه الله إليه. آوى إلى الله، آوى بمعنى دخل في مجلس العلم وحرص على الخير وأن يكون أقرب موضعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعقل عنه ما سمع. وأما الآخر فاستحيا. بعض الناس إذا جوا في مجالس العلم بيقعد ورا الركيزة دي، معليش لو في زول قاعد ورا الركيزة، يقول لك نسمع شوية وزحيه، إذا دعت الحاجة انصرفنا بكل إيش، بدون حرجة. بخلاف إذا فات الرجل من أول مجلس يشق على الناس ويكون في ذلك حرج، وربما تبعه اثنان أو ثلاث يتذكروا بالمناسبة بتاع قومته دي، يتذكروا مشوار يمرقوا معه. فأما الأول فآوى إلى الله، فآوى الله إليه. وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه. وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله. الله أكبر. هذا الحديث في الحقيقة موعظة عظيمة لكم معاشر طلاب العلم، أن طالب العلم الذي يحضر كثيرا ويقترب من المعلم كثيرا ويحرص على مجالس العلم كثيرا، هذا قد آواه الله، والجزاء من جنس العمل. لما آوى إلى الله آوى الله إليه، ومعنى آوى الله إليه آواه في رحمته وفضله وإحسانه، كما قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، والجزاء من جنس العمل. يعني لا هو حرص شديد، لأنه بإمكانه كان يسد المجلس هو، ولا لا؟ لأن الراوي قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعنى فوقفا على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أريد منكم يا إخوان، البخاري له أسرار وله دقة في الاستنباط. هكذا روى الحديث: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر هذه العبارة أنه ما وقفا على رأسه، وليس كذلك. وقفا على رسول الله، قال شيخنا الشيخ سيد في شرح البخاري: على حذف مضاف، يعني فوقفا على رسول الله، أي فوقفا على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في القرآن كثير، حذف المضاف كثير، وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد في جواب من عندكما، كما قال ابن مالك في الألفية. وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد في جواب من عندكما، قال لك قائل: من عندكما؟ تقول: زيد. التقدير عندنا زيد. قال تعالى: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنفختها، فنبذتها. قوله فقبضت قبضة من أثر الرسول، يعني من حافر فرس الرسول. شو؟ فقبضت قبضة من أثر الرسول، يعني فقبضت قبضة من حافر أثر فرس الرسول للحافر أثر فرس الرسول. كم مضاف؟ ثلاثة متضايفات حذف. إذن وحذف ما يعلم جائز. فوقفا على رسول الله أي فوقفا على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هؤلاء النفر صاروا ثلاثة أقسام، اثنان منهما أوياء إلى الدرس على اختلاف في الرتبة بينهما، وده عندنا في طلاب العلم ولله الحمد بعضهم حريص يتصل بك انتبه ويسأل عن الدرس ورقم سؤاله يحرص على الحضور، وإذا قلت يمكن نحضر أو لا نحضر الله أعلم بما سيكون يحضر، هذا آوى فآوى الله إليه، والآخر استحيا فاستحيا، ما بيطلع الدرس مرة واحدة وما بيجي مرة واحدة. هذا في الرتبة الأول ولا أقل من أقل من يعني الحكاية لمن إيه يجي فيها الحضور وعوق عوق والبيبان والموية الباردة، ويكثر الناس بحب ليه، وإذا جلس يجلس مجلس بعيد ليس معه كتاب ولا ورقة، هذا استحيا برضو خير من غير خير من غير. وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، وكثير من شباب الأمة الذين تتلقفهم هذه الأهواء كانوا بعيدين كما يقول الشيخ الألباني أشد البعد من مجالس العلم والعلماء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به واستفتوا فيه كل إنسان، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا يحضر مجالس العلم وغاية الشغف بالمحاضرات والندوات والكلمات العامة العابرة، فيذهب تارة إلى مسجد الشهيد وتارة إلى مسجد كذا وكذا، ممن يحضر الجمع الغفير ويحرص على اللقاءات العامة والاحتفالات والكرنفالات، يحب هذه الأمور حتى فيها ضوضاء يمشي عليها. أما مجلس علم يتلقى فيه العلم رويدا رويدا على الطريقة السلفية في قراءة الكتب وختمها وأخذ الإجازات السلفية في هذه الكتب والترقي في سلم العلم على الطريقة السلفية الشرعية، هذا لا يحبه ولا يرضاه ولا يركن إليه. وهؤلاء كثيرون وجمع غفير لا يحصى لا يدرى كم عددهم، ولا يحصرهم ديوان ولا يحصرهم مجلس. وهؤلاء سبب الفتنة في الأمة، وهؤلاء سبب التفرق في الأمة. طيب اقرأ. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. رب مبلغ أوعى من سامع. حدثنا مشدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بطرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بحصانه أو بدمامه، قال أي يوم هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سنسميه في وسمه، قال أليس يوم النحر، قلنا بلى، قال فأي شهر هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سنسميه بغير اسمه، فقال أليس بذي الحجة، قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه. نعم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعير وأمسك إنسان بخطام أو بزمام قال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال ليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ أو أن يبلغ من هو أوعى له منه. هذا الباب الذي قال فيه البخاري باب قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. هذا الباب أو هذه الترجمة أتى بها البخاري في كتاب العلم وعلاقتها بكتاب العلم ظاهرة. أريد منكم ما وجه ظهورها فإن أجبتم ولله الحمد اكتفينا بجوابكم إن وافق صوابا وإلا أجبنا عما سألنا عنه. لا لا نريد إيش علاقة هذه الترجمة بالحديث فأنت أتيت بموضع الشاهد من الحديث للترجمة لكن نحن نريد ما علاقة هذه الترجمة بكتاب العلم. نعم نعم لها تعلقان بكتاب العلم. أولا لأن هذه الترجمة في تبليغ العلم. التعلق الثاني هذا التعلق الثاني أنه قد يبلغ المبلغ الحديث إلى شخص آخر يسمعه منه هذا المبلغ الذي سمع هذا الحديث من رسول الله يبلغه لشخص آخر وهذا الشخص يعلم أو يفقه أو يتفقه في هذا الحديث ويخرج من المعاني والأحكام والمواعظ ما خفي على الذي بلغ الحديث. صحيح؟ نعم. رواة الحديث ليس كلهم فقهاء وهنالك من الصحابة من هو من جملة فقهاء الصحابة لكن كان قليل الرواية وهذا كثير الرواية لكن أقل فقها من ذلك الذي هو أقل رواية للحديث من رسول الله لكن هو أفقه من هذا الراوي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الآن من رواة الحديث الذين جمعوا بين الرواية والفقه أبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق عبد الرحمن بن عوف وغيرهم من فضلاء الصحابة ومنهم من اشتهر برواية الأحاديث لكن ليس له من الفقه في معاني النصوص بدرجة الذين ذكرناه. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع للحديث من رسول الله مباشرة. صحيح؟ على كل حال هذا وجه مناسبة الحديث الترجمة. والآن نخوض في بيان الحديث وربما تعليق يسير على بعض رواته. إذا قال البخاري حدثنا مسدد بغير ذكر اسمه من غير ذكر اسم أبيه فهو ابن مسرهد، مسدد ابن مسرهد من كبار الحفاظ ومن شيوخ البخاري البغداديين، ثقة ثبت، إمام جبل في الحفظ، وكان الإمام ابن تيمية رحمه الله قال رحمه الله: إذا روى البخاري الحديث عن أشياخه فهيهلا فهيهلا، ثم إن روى عن إسماعيل ومسدد فروايته مسددة. هؤلاء من نبلاء شيوخ الإمام البخاري رحمة الله عليه. قال حدثنا أبي سلم قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه. من هو هذا الإنسان الذي أمسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يذكر في رواية البخاري. وهل يتعلق بذكر فائدة؟ لا يتعلق بذكر فائدة. المهم رجل من الصحابة. قوله أمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، زمام الناقة وخطام الناقة ما تربط به على أنفها حتى يمنعها من الاسترسال في المشي. فأمسك، أمسك بزمام ناقة النساء سلم، وهذا من حرص هذا الرجل على العلم. دائر النبي صلى الله عليه وسلم يقيف يقول له حاجة، يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم العلم. قال أي يوم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي يوم هذا؟ فسكتنا ظنا منا أنه سيسميه بغير اسمه. الفزول يقول لك اليوم ده يوم شينو، يمكن سيسميه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوحى إليه. أما إذا واحد من شيوخنا سألنا أي يوم من هذا نقول له إيه؟ الجمعة، لأن التشريع شنو؟ انتهى، نقول الجمعة. لكن الصحابة سكتوا تأدبا معه لأنه يحتمل أنه يسميه بغير اسمه، وقد أوحى الله إليه اسما آخر لهذا اليوم. فقلنا، فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. لماذا لم يجيبوا بنعم؟ نعم أنت أنت. لا، لماذا أجابوا ببلى ولم يجيبوا بنعم؟ أليس جوابها نعم أو بلى؟ كلاهما يجوز؟ خطأ. ما قال من سأل بأليس يجاب ببلى. ولذلك قال ابن عباس في قوله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا لو قالوا نعم كفروا. ليش؟ لأن ألست بربكم الاستفهام المقترن بالنفي جوابه ببلى لا بنعم. ليش؟ لأنه تقول بلى نفي، النفي إيش؟ إثبات. وإذا قلت نعم هذا مشكلة. يعني ليس هذا يوم النحر. شوف سبحان الله لغة العرب فيها دقة. يعني لو قال لك شخص هل جاء زيد تقول نعم، وإذا قال لك أليس زيد قد جاء تقول بلى، إن قلت نعم معنا ما جاء. أظنكم ما عقلتم هذا بعد، واضح؟ هل جاء زيد وأنت تعتقد أنه جاء، ماذا تقول؟ نعم. أليس زيد قد جاء وأنت تعتقد أنه جاء، ماذا تقول؟ وإذا قلت نعم معنى ما جاء، واضح؟ طيب قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس بذي الحجة، قلنا بلى. وظاهر قوله قلنا بلى أنهم جميعهم، أن جميعهم قالوا بلى، وهذا من حرص الصحابة على إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقال إنه نزل البعض منزلة الكل وليس بظاهر، يقول الشيخ سيد وليس بظاهر، لأن الصحابي أسند القول إلى الجميع، والأصل في الصحابة أنهم صادقون مصدقون. قلنا بلى، قلنا ما كانوا 500 شخص، كانوا عدد قليل، كلهم قالوا نعم. قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. هذه الحرمات الثلاثة التي انتهكتها الأمة اليوم، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. بدأ بإيش؟ دماء. لماذا بدأ بالدماء؟ قال ابن القيم رحمه الله لأن أول ما يقضى فيه بين العباد الدماء. الله أكبر، كم من دماء اليوم سفكت، وكم من أعراض انتهكت، وكم من أموال سلبت وضيعت وأتلفت بالتأويل الفاسد الذي هو منهج الخوارج الحرورية. نحن منهج السلف نقرره في كل قضية، ونرد على المخالف فيه في كل مناسبة. سفك الدماء وقعت فيه الأمة اليوم بسبب إطلال منهج الخوارج على الأمة في أشكال متعددة، بدءا بتكفير الولاة والحكم عليهم بالخروج من الدين، وبالتالي التنكر لبيعتهم، وبالتالي التنكر لطاعتهم، وبالتالي جواز الخروج عليهم، وبالتالي وبالتالي، حتى سفكت دماء وانتهكت أعراض وأتلفت أموال. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا كله بالتأويل الفاسد لنصوص الوحي المبين. التأويل يا إخوان أعظم فتنة كان السبب لخروج الخوارج والمعتزلة والمرجئة والقدرية والجهمية وغيرها من الملل والطوائف الضالة. السبب التأويل، تأويل نصوص الكتاب والسنة. والشيخ الألباني رحمه الله يقول إلى اليوم ما سمعت أن طائفة من طوائف أهل البدع تتنكر للكتاب والسنة، بل كل منها يدعي أنه على الكتاب والسنة، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كل ينتسب إلى الكتاب والسنة، لكن ليلى لا تقر لهم بذاك. هم ينتسبون إلى الكتاب والسنة، لكن ليس هؤلاء يفهم الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة رحمة الله عليه. ومن أعظم القضايا التي خالفوا فيها السلف وإجماع السلف مسألة تكفير الحكام بإطلاق، وأنهم مبدلين، وأنهم خارجين عن الدين، وأنه لا بيعة لهم ولا طاعة لهم ولا عهد لهم ولا ذمة، بل يجب قتالهم كما يقاتل سائر الكفار. وهم ليسوا من الخوارج الذين نصروا مذهبهم، بل هم من الخوارج القعدية الذين كانوا يبيحون الخروج للناس ولا يخرجونهم بأنفسهم، في خوارج اسمهم القعدية. القعدية ديل قعدي، لا يرمون نبلا ولا يقتلون ولا يخرجون بسيوفهم ولا بسلاحهم، حسبهم أنهم يحرضون الأمة على الخروج على الولاة. واحد قال لي والله طلع كتاب اسمه حوار مع الشاب، ايش مضمون هذا الكتاب؟ الرجل صرح فيه بمذهب السلف في مسألة الطاعة، في مسألة السمع والطاعة. فقلت لهذا: السمع والطاعة لمن؟ هنا السمع والطاعة دين، لكن لمن؟ لولاة المسلمين المعاصرين الحاضرين الذين يحكمون الآن؟ قال نعم. حوار مع شاب كتبه عبد الحي يوسف. قلت له: خير، هات الكتاب. والكتاب موجود الآن معي وأقرأ فيه، وكنت في شغل وأرجو أن أرى فيه خير، لأنني سندرسه ثم في الحلقة القادمة نبين ملاحظاتنا عليه ونستصحبه معنا في هذا المجلس. لكن القاعدة في هذه القضية أن الإنسان إذا رجع عن مذهبه الذي كان يراه، وهذا المذهب مخالف الكتاب والسنة، فإنه يبين أنه كان على مذهب فاسد، وكان يقول بكذا وكان يقول بكذا، وكتب رسالة وكتب كتابا وقال فيه كذا وكذا، فيمنع من تداول هذا الكتاب، ويكتب كتابا يرجع فيه رجوعا صريحا عما كتبه في ذلك الكتاب. وهنالك كتاب منتشر وهو رسالة الدكتوراه لعبد الحي يوسف، وهذه الرسالة تسمى بالاستبداد السياسي في القرآن الكريم. العنوان نفسه عنوان الاستبداد السياسي. هذا الكتاب فيه مقالات مخالفة لمنهج السلف، ورفعت للشيخ الفوزان حفظه الله، وبين أن هذا ليس منهجا للسلف، بل هذا منهج الخوارج الحروري، وجواب الشيخ معروف موجود. فهذا الكتاب ماذا فعل فيه؟ وهو قد طبع آخر طبعة وصاحبه راض عنه، فلا يمكن للإنسان أن يجمع بين الحق والباطل، فإذا رجع إلى الحق لا بد أن يتبرأ من الباطل. هذه كلمة عابرة فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن أموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. وما حصل من سفك الدماء في هذه البلاد أو في غيرها إنما حصل بسبب فتاوى هؤلاء الدعاة المتحمسين، أوردوا الشباب هذه الموارد، ثم بعد أن وقعت الفتنة قالوا تبنا إلى الله. طيب، ناقشوا هؤلاء الشباب، بينوا لهم وجه الحقيقة، قولوا لهم إننا كنا على مذهب فاسد وكنا على أمر لا نرضاه لكم، حتى يرجع هؤلاء الشباب عما هم عليه من هذا الغي وهذا الفساد وهذا الإضرار. ناقشوه، ونحن مستعدين نناقش معهم هؤلاء الشباب ونكون سبب إن شاء الله للإصلاح معهم، ما دام أنهم على عزيمة صادقة ورأي رشيد وسديد في إرجاع هؤلاء الشبيبة عما هم عليه من هذه الفتنة. وسيتبين الأمر إن شاء الله أكثر وأكثر، ونسأل الله عز وجل العافية. ثم قال: حرمة دماء المسلمين أمر متقرر، وهو من أصول هذا الدين، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في قتال المسلمين إلا في حال البغي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقتال البغاة أمر مشروع، وهم الخارجون على المسلمين، الخارجون على الإمام، كما وقع ذلك قبل فترة من دخول بعض الخارجين على الإمام في هذا البلد، قاتلهم الناس جميعا على اختلاف آرائهم، وهذا موضع الاجتماع. هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته إلى أهل التقر، وفي رسالته إلى أهل أصبهان، وفي رسالته رحمه الله إلى أهل مراكش، وفيما كتبه وسطره في كتاب الاستقامة الذي كتبه رحمه الله وهو في السجن. قرر هذا، أن الإمام يقاتل معه برا كان أو فاجرا، صالحا كان أو طالحا، كما مضى على ذلك سيرة الأئمة المرضيين المهديين من الخلفاء رحمة الله عليهم، الذين استخلفوا بعد خلافة النبوة من الأمراء الذين كانوا في عهد بني أمية وفي عهد بني العباس، إلى أن توارت هذه الخلافة في عام 24 1900، ودفن بذلك الاجتماع في قبر لم يخلص منه إلى الآن، وتفرق الناس أحزابا وشيعا، كل حزب بما لديهم فريق. العلم قبل القول والعمل، بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثة العلم من أخذه أخذ بحظ واثق، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا في الجنة. فقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يقصدها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نحكم ما كنا من أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمامة على هذه وأشار إلى الوفاء، ثم ظننت أني أنسب كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيزوا علي لأنزلتها. فقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. ويقال: الربان التي يربي الناس الكبار بأن يقول كذلك. قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال قال تعالى وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال تعالى وما يعقلها إلا العالمون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه وإنما العلم بالتعلم، وقال أبو ذر وضعته الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها، وقال ابن عباس كونوا ربانيين حكماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس صغار العلم قبل كباره. قديما قال بعض الناس هي فقه البخاري في تراجمه، يعني مجرد الترجمة تخرج منها بعلم قبل أن يورد الحديث، يعني فقه في الباب والأحاديث التي ذكرها في الباب يكمن في تراجمه. ولذلك قال بعض العلماء لوددت أن أشرح كتاب البخاري إملاء من صدري. الله أكبر. لولا ما أعانيه من تراجمه، بس خايف من التراجم، لكن الحديث أملي شرحه من صدري. وهو الإمام ابن التين رحمه الله. وقال آخر ابدأوا لي بتراجمه أكمل ما بقي عليكم من أحاديث. ابدأوا بتراجمه، اسمعوا التراجم لما تخلصوها أنا أكمل الباب. فقال الشوكاني وما بقي من البخاري بعده، ردا على كلمة هذا العالم اسمه المهلب. مهلب قال لنا عبدالليل شنو بالتراجم اشرحوها وقولوا مراد البخاري بها كذا وكذا. قال الشيخ سيد شيخنا رحمه الله الذي أخذنا على البخاري على مرتين، يقول كان شيخنا يقرئنا كتاب البخاري فيتفصد عرقا منه، فإذا خلص إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم انكشف عنه ذلك. دي الأئمة كبار، ده لما يشرح شنو الترجمة بها عرق عرق شديد، لما يرجع لخلاص يبين الأحاديث كذا العرق إيش ينشف. مساكين الناس ما حسن. محاضرة دينية كبرى في قاعة الشهيد في قاعة الكذا، عوق عوق عوق. أنا متعجب، لكن أكاد أحيانا أجد لهم عذرا، لأن هذه المجالس هي أمر من الحنظل، الصبر كالسبر مر في ملاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل. قال الإمام أحمد ما رأيت أمر من الصبر في الحلق. ما رأيت أمر من الصبر في الحلق. ليش؟ لمعاناة العلم. الشيخ عبد الكريم الخضير عنده درس في البخاري يقول العلم له معاناة، والموعظة والكلام العام يشرك كالماء. واحد مرات يقول له شربت الموية، يقول لك الله ما أتذكر شربته ولا واحد أدني موية تاني. لكن لو أكل فول ولا أكل شيء ينسى، داير معاناة، يقطع العيش ويأكل ويغمس، في معاناة ولا ما في معاناة؟ يقول لك والله فطرت صح لكن المويه يقول لك ما اذكر شربت، جيب لي مويه ثانيه. نعم. قال: باب العلم قبل القول والعمل. من اراد ان يقول واراد ان يعمل فقبل قوله وقبل عمله يتعلم. لماذا؟ لان العلم اذا لم يبنى، لان القول اذا لم يبنى على علم صحيح والعمل اذا لم يبنى على علم صحيح كان ذلك فسادا وكان عارا. فلو ان شخصا مثلا أراد أن يتكلم في قضية بدون علم ما يفسده أكثر مما يصلحه، وإذا عمل عملا على جهل فإن ما يفسده أعظم مما يصلحه. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وجه الشاهد من الآية للترجمة أن الله ذكر العلم وأمر به ثم رتب عليه عملا وهو الاستغفار. فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم بعد ذلك استغفر لذنبك، والاستغفار عمل رتب على إيش؟ على العلم. ثم قال رحمه الله: فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هنالك أمر غريب الآن، البخاري الآن يسرد جملا هي في حقيقتها أحاديث. لماذا لم يقل قال رسول الله؟ قال شيخنا: لأن هذه الأحاديث التي ذكرها بمعناها أو بلفظها ولم يشر أنها من كلام رسول الله لم يذكرها منسوبة إلى رسول الله، لأن هذه الأحاديث ليست على شرط البخاري، فإذا ذكرها في صلب كتابه منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك إخلالا بشرطه، صح ولا لا؟ حديث من سلك طريقا على شرط مسلم، حديث العلماء ورثة الأنبياء على شرط مسلم، بل على شرط أبي داود رحمه الله والنسائي وغيره، ليست على شرطه. وقاعدة البخاري أن الحديث إذا كان على إذا لم يكن على شرطه فلا يذكره في صلب الكتاب، ما يقول حدثنا كذا، لكن يترجم به، يقول: باب من حدث كذا، باب من كذا، باب الدين النصيحة، باب الدين النصيحة. الدين النصيحة حديث، لكن البخاري هذا الحديث ليس على شرطه. ما معنى ليس على شرطه؟ يعني رجال هذا الحديث ليسوا رجال البخاري، هم أقل طبقة منه أو أقل درجة من رجاله، فيذكره ترجمة ويدخله في الترجمة ولا يجعله في صلب الكتاب لئلا يخالف ما شرط على نفسه صلى الله وسلم عليه. نعم. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم الذين يخشون الله. من كان بالله أعرف كان منه أخوف، كما قال الفضيل بن عياض. فكلما ازداد الإنسان في معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته ودينه وشرعه كان أكثر خوفا منه، لأنه أعلم بالله وبأسمائه وصفاته من غيره، فيكون خشيته من الله بقدر معرفته لله. وهذا فيه فضل العلم والعلماء. ولذلك وجود العلماء في الأمة هو صمام الأمان. والمراد بالعلماء علماء أهل السنة، العلماء الذين ينتسبون إلى مذهب سلف الأمة وينتسبون إلى الحق ويقولون به ويصدعون به، لأنه ليس كل من قيل إنه عالم فهو عالم، وقد يكون عالما لكن على خلاف الحق وعلى خلاف الصواب. وقال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون، فخصهم بالعقل وخصهم بالفهم. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والسمع والعقل هو العلم. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قطعا لا يستوي، لا عند الله ولا عند الناس. تستوون العالم والجاهل، كما أنه لا تستوي الظلمات والنور ولفظ ولا الحروب، فإن الجاهل والعالم لا يستويان. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذا، وأشار إلى قفاه. أبو ذر صحابي الجليل، والبخاري علق الحديث إليه وقال: ها؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه، يعني في الدين. ما ذكر في الدين؟ قلنا للشيخ الشخصي: لماذا لم يذكر في الدين؟ قال: لئلا يشبه الحديث. يعني خلاص اذا قال في الدين هو الحديث، وهو انما يريد ان يتفقه. عرفت يتفقه يعني؟ يقول فقها، يتفقه يعني يذكر ايش؟ احكام فقهيه. إذا قال ما يريد الله به خير الفقه والدين، دم الحديث ذاته. والبخاري الآن ما يريد أن يذكر الحديث، فهو على علم به وبألفاظه. قال: ومن يريد الله به خيرا يفقهه. وحسب ما يعلم، جائز ولا غير جائز؟ عشان ظهر عليكم نايمين. يفقهه في ايش؟ وحسب ما يعلم جائز. أي شيء جائز، أي شيء معلوم، فذكره حسب سياق، بل ذكره حي في الكلام، صح ولا لا؟ قال الله عز وجل: اسأل القرية، خلاص معروف الساكن. وفي الآية الأخرى: وكأي من قرية عتت عن ربها. المراد ايش؟ الساكن. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية. المراد المساكن، بحسب السياق والاشتباه. وحسب ما يعلم جائز، لكن هذا على مذهب الأكثرين من العلماء، ونحن لا نرى أن في الآية حذفا أصلا. توافقوننا أو لا؟ كنت أثرت بالمدارس. ليس في الآية حذف. أنتم مع الجمهور أو معنا؟ نحن ما واقفين برانا عالم القيم وابن تيمية الشوكاني صنعاني صالح المقبلي حسين بن معد النعمي وابن رجب وابن قدام الحج ابن القيم في السواعد قال الآية على بابها: واسأل القرية. القرية هنا المراد بها الساكن، لأن القرآن يطلق القرية على إطلاقين، تارة يراد تطلق في القرآن ويراد بها الساكن، وتارة تطلق ويراد بها المساكن. المساكن في قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية. خاوية معناه من الناس، وسمى قرية وهي خاوية. إذا القرية يراد بها هنا في هذه الآية المساكن. وفي قوله: وكأي من قرية عتت المراد به الساكن، وفي قول واسأل القرية المساكن، فيحفظ هذا في محله ويحفظ هذا في محله، ويعلم ذلك بالسياق والسباق. السياق والسباق، الشيخ الألباني سأله قال له السياق شنو والسباق شنو؟ قال السياق آخر الآية والسباق أول الآية. شو العلماء فيه السيدة بلا علم تعرفه؟ لو حضرت 50 محاضرة تعرف كلام السياق؟ فهمت المقصود؟ لا لا لا، الموضوع منتهي خالص. واسأل القرية، القرية نفسها الساكن، القرية لما يقول لك الليلة ريحتني القرية، مش معناها الخشب والحديد والإسمنت، ريحتني القرية يعني على القرية ريحة، القرية نفسها اللعل. لما يقول لك القرية دي طيبة، القرية دي تكرم الناس، معناها المراد بالقرية الأعلى ابتداء، مش في حج لا، القرية ذات الناس، القرية ما لغة العرب عندها السلام، القرية نفسها. واضح؟ عشان أوضح لك المسألة زيادة، تقول عين، عين، فهمت شنو دي؟ مش كده؟ يحتمل الباصرة كالذي فهمته، ويحتمل الجارية التي لم تفهمها، الجارية العين الجارية الموية، والعين الذهب والفضة، زكاة العين، دي عين ودي عين ودي عين. نعرف كيف؟ بالسياق والسباق. اعتدى اللصوص على عين زيد البارحة فسرقوها، معنى ذهب وفضة، فعوروها يا الباصرة، غوروها الجارية. اعتدى اللصوص على عين زيد البارحة، سرقوها ذهب وفضة، غوروها الجارية، عوروها الباصرة. يعلم ذلك من السياق والسباق. شفت العلماء كيف؟ أيضا تقول رأس، ويختلف في السياق والسباق، رأس الأمر الإسلام، لا في جمجمة ولا في آبان ولا في نقرة ولا في ثم ولا في شيء، رأس الأمر دراس براعه، ما في وضنين ولا في وشنو شعر ولا في جمجمة، رأس الأمر مضاف لشنو؟ للأمر، رأس الأمر الإسلام. ما يتصور إنسان عاقل جمجمة ولا آذان ولا أنف ولا عينين. وتقول أيضا قطع رأس الجاني، هنا بيجيك شنو الفهم المعروف، رأس جمجمة وعينين ونخر وكذا. تقول وقفت على رأس الوادي، يبقى قش وعميوقة وحجار وصخور وكذا. واضح؟ تقول أيضا رأس المال، بقى قروش ودولارات وريالات، ورأس واحد مشى بيجاي بقى حجاج، مشى بيجاي بقى إسلام، بيجاي بقى قروش، بيجاي بقى آذان ونقرة وفم وجمجمة، والكلمة إيش؟ عشان كده علماء السلف بس مسكوا في القاعدة دي، السياق والسباق بس، قالوا ما عندنا شغلة بالكلمة المفردة دي. قال شيخ الإسلام والكلمة حين إفرادها لا تتضمن كلاما ولا فائدة، متين يكون عندها فائدة ومعنى لما تركب، خلاص إذا ركبت عرفت حقيقتها من التركيب، وبالتالي ما في مجاز ولا في حقيقة، الكلام كله حقيقة، بس السياق وشنو والسباق. واحد قال عين، قام الواحد طوال عمل عيونه كده، يا زول في امتى اسمه؟ عين بس، عين بس، يمكن قاصد الجارية، يمكن قاصد دي، يمكن قاصد دعب. الكلمة تصنع لكم؟ أنا. الكلمة حين إفرادها يقول شيخ الإسلام لا معنى لها، لا يترتب عليها فائدة. لو واحد قال رجل، ثاني قال رجل، هذول في شنو؟ رجل هذا. لو كورك 20 مرة زول بيعاين له هذا، بعد شويتين يقول الزول ده مجنون. ليه؟ لأنه الكلمة ليس لها معنى كده براها. رجل رجل، لكن الرجل ماله؟ إذا تركبت ظهر المعنى، فالتركيب هو الذي يعطيها إيش؟ المعنى الكامل. فهمتوا كلامنا؟ نعم. ولعلنا نكتفي بهذا. الترجمة في الحقيقة في هذا الباب واسعة وفيها كنوز من العلم، نأتي عليه رويدا رويدا. أيه سؤالين شوف ما تعلق بالدرس وغير الدرس. نبه الإخوان على استمرار الدرس في الجمعة القادمة إن شاء الله. نحتاج إن شاء الله أقل شيء نقرأ 5 أبواب في كل مجلس. أخذنا أعادنا على أنفسنا أن نكمل الشطر الأول من البخاري قبل تمام السنة إن شاء الله. يقول الثاني لفظ توضيح الفرق بين القوة جمع التي تسب والفسحة التي لا تسب. الفرجة هي المكان الذي يسع الشخص من أول ما يراه، لكن الذي يتخطى له الرقاب لأجل أن يفرق بين الناس، يفرد يعني إيش؟ يصنع الفرجة بنفسه. وبين الفرجة ليه؟ الموجودة جاهزة زي الحتة الفاتحة، داير واحد يسدها يقعد ما عليه إنكار. لكن اصلا ناس ماخذين بطبيعتهم، ماخذين راحتهم، فارشين الكتب قدامهم، متكين، يقعد هو متاخر يجي ويفرج بيناتهم، يقول له زحزح زحزح، ما في زحزح، اقعد هنا. ذاك استحى فاستحي الله منه. انت خليك مع المستحين ولا تكن من المعرضين. يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاستحي الله منه؟ نعم، فاستحي الله منه يعني أن الله أثابه والجزاء من جنس العمل، وأنه لم يحرمه بتأخيره ورغبته عن هذه الفرجة. مش ده مجال بتاع تسابق حق الفرجة يأخذها منه، يأخذ ده وذاك يتسابق فيها. لكن واحد قدم ده أو رغب عنها حتى سدها الآخر. العلماء قالوا في باب القرب ما في شنو إيثار. واحد يقول لك يا أخي حد ما يجي يقول لك أذن أنت، أنا دائما بكرم الناس أذن. لا لا، في باب القرب ما في شنو، تتقدم براك في مجلس العلم، تتقدم براك. لكن في عزومة الناس دار يأكل، تقدم الناس عليك، تقدم أكل أكل أنت تأكل بعدين. لكن في العلم لا لا، تأكل أول. نعم. يقول هل يكون ذكر الآيات والحديث في جملة اكتباتية بدون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجوز. كان خطباء العرب وشعراؤهم يقتبسون من القرآن، لكن لا تنسب بعدما تقتبس وتقول لك كلمتين من الحديث تقول قال رسول الله، تقع في الكذب أصلا. يعني تقول يا جماعة الزول اللي يتفقه ده ربنا بيديه الخير، الرسول قال كده. لا لا لا، الرسول ما قال كده، صح؟ انت اقتبست الان، لكن شنو؟ ما تنسب هذا الى الرسول عليه الصلاه والسلام. او تقول شعر مفاده من يريد الله به خيرا دخلتها في جمله بتاع شعر، ما تقول قال رسول الله، بس خليها كده والناس يفهموا أنها مقتبسة من الحديث. في التوحيد نعم، كلام في التوحيد ليس فيه خروج على الولاة ولا علاقة له بالخروج على الولاة. التوحيد تعبيد الخلق لله عز وجل، وهذا فيه مساعدة للحاكم. لما تعبد الخلق لله الحاكم ذاته يلقى الناس شنو؟ طائعين، لأنه شنو؟ طاعتهم لله تورثهم طاعة أمرائهم وطاعة أولادهم. حش أهل السنة في الحقيقة أثرهم على الأمة في تسكين الأوضاع واستقرار الأوضاع لا يجحده إلا من لم يرزق العدل والإنصاف. وإلا أهل السنة لو تبعوا أهل البدع في تجويز الخروج على الولاة ما بقي أحد إلا وقد خرج على السلطان. التسكين الحاصل ده هم والحكام عارفين، انت قال ما عارفين عارفين، لكن الناس اللي بيزينوا الخروج للناس هم ذاته قراب للحاكم، قراب للحاكم، ذاك ماسك وذاك ماسك وذاك في التلفزيون، لكن هو ذاته يتبنى الخروج على الولاد ويزينه تحت تحت. عشان كده الشباب دي الخاطب والدين ذاته قالوا انتم ما قلتوا لنا، هسي رجعتوا مالكم ما قلتوا لنا الخروج على الولاد ودي الكفار ودي الكذا وقمنا بالتكفير والتفجير وعملنا وعملنا، غشيتونا اللي انتم خشيتوا مرقتونا السهل وانتم خشيتوا ليه؟ حرام عليكم. عشان كده ما يقدر يناقشون ديل ولا يقدر يرجعهم، يرجعهم اهل السنه. عشان كده الولاد المفروض يستصحبوا المساله دي ويجيبوا مشايخ اهل السنه في اقناع هؤلاء الشباب. لما تقبيل قال له حرام، وعزتي قال له حرام، ما عنده وش عليه ولا عنده قضيه به. يقول انت قبيل قلت لنا ما يقدر يقول، قبيل قلنا حرام، عزتي حرام. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. نقول الحجة ليست في سعيد بن جبير ولا في فلان ولا في فلان، الحجة قال الله قال الرسول، لأن كل قول قال به أحد من الناس ولو كان عظيما جليلا إماما فليس أحد معصوم في أقواله وأعماله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتج بقول أحد على قول الله ورسوله، ولا يحتج بفعل على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتج بفعل أحد على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. الحجة في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، والحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس في فعل غيره. فكون أحد الأمة وقع منهم الخروج على ولاة أمرهم متأولين راغبين في الخير لا حجة فيه. واحد سأل بعض العلماء قال أبو سعيد أنكر جهرة على مروان، فقال ائتني بمثل سعيد وبمثل مروان أجوز لك ذلك. معانا سعيد بن جبير، معانا مروان بن الحكم، تقال مروان بس حاكم ساكت، له رواية في البخاري في ستة أحاديث، ارتضى البخاري قاله في كتابه دزو الهين أخرجه حاكم. حسب يزول الحاكم في البخاري، شفت لك حاكم ما في لا من السابقين ولا من أحد من الناس، حتى المعاصرين في البخاري ما دخل، دخل مروان. وأبو سعيد كان له منزلة عند مروان، والكلمة دي والإنكار جهرة ده بعض العلماء قالوا في الحتة دي كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل جهاد كلمة حق عند سلطان. العندية ابن القيم قال معاه قاعد انت معاه، مو في السهل برا، لا لا، وين؟ وفي القصر، وانت وين؟ في مبدأ، ولا عارفك انت قاعد تتكلم في شنو، ولا جايب خبرك انت، انت عججت نار البيض فيها منه. سلطان كلمة حق، أفضل الجهاد كلمة حق وين؟ عند سلطان جاهل. هو قاعد تقول له انت غلطان، الكلام اللي سويته ده ما صح، الله قال كده، الرسول قال كده. اوه توه. اما برا ما فيها مصلحه. ومن غيبه الولاه، وغيبه الولاه حرام، لان غيبه احد الناس يقول ابن عثيمين حرام، فغيبه الولاه اشد حرمه. اتكلم مع ابي كلمه حق. إذن جوابنا على قضية مروان من كم وجه؟ أنه فيه فارق في القياس، وهذا من قياس الملائكة كما يقال على الحمير. ما تقيس هذا القياس الفاسد؟ مروان وين وانت وين، وأبو سعيد وين وانت وين، فرق. لكن لو جوزنا هذا القياس لكان من القياس الفاسد، لأنه قياس مع الفارق. نمرة اثنين، عند سلطان جائر جائر، وهذه القصة كانت من هذا النوع. نمرة ثلاثة، أنكر على مروان من أنكر من الصحابة الذين حضروا الواقعة، فقصة أنكرها من هو مثل مروان وأفضل من مروان لا حجة فيها. من أنكر عليه؟ جملة من الصحابة ذكرهم ابن تيمية في منهاج السنة النبوية صفحة 267 في المجلد الرابع. حكاية مقربة وبصواميلة ما فيها فرصة يقول خش جاي ولا جاي. سعيد بن جبير تأول، انت عاجبك سعيد؟ انا عاجبننا تاني. الشعبي خرج معه، انت العجبك في سعيد شنو؟ معه ذاته في نفس الجيش كم مرق منه الشعبي، مسكت في سعيد خليت الشعب مالك. ثم من الذي تأخر عن هذا؟ من هو أفضل منهما؟ عبد الله بن عمر كان ينهى عن الخروج على عبد الملك، يقول عوك عوك يا ناس اعمل حسابكم، ماذا وهو أفضل منهما وهو صحابي أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. واحد صحيح. يقول ذكرت لنا سابقا أسماء الخمسة كتب دربتها أو دربتها في كتب المرض العارف أسمائها. هي ما خمسة، هي ثمانية، نذكر الخمسة ونديكم الثلاثة في التالي. كتاب الروضة، كتاب اللمع للشيرازي، وكتاب ورق نظم الورقات، وكتاب الورقات، هذه الثلاث، والرابع كتاب المراقي، والخامس دين كم؟ الورقات، نظم الورقات، واللمع للشيرازي، وروضة الناظر بشرح ابن بدران، والخامس كتاب المراقي، مراقي السعود. ثم أخذنا على شيخ آخر كتاب المستصفى للإمام الغزالي، وكتاب المنخول للإمام الغزالي، كلاهما للإمام الغزالي، هذه سبعة. وكتاب أخير درسناه في مرحلة متأخرة وهو كتاب الإمام السرخسي رحمه الله، المسمى بأصول السرخسي. هذه ثمانية، ونسأل الله التوفيق ويجمعنا وإياكم إن شاء الله في لحظات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.